ما أفضل وأعظم للأجر كي أقوي إيماني كما ذكرت لكم بأن أقضي وقتي خلال النهار؟ هل أقضيه بالصلاة أم الدعاء أم الأذكار أم قراءة تفسير القرآن؟ كل ذلك حسن، وأفضله صلوات وقراءة القرآن، فإن قراءة القرآن شأنها عظيم للقارئ، بكل حرف عشر حسنات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وينبغي للقارئ وهو يطلب الأجر أن يقرأ بتأن وتروي، لا يمدد ويمطط التنديد المخل، ولكن لا تكون قراءته هذا رمتا كإنشاد الشعر العجل. يقف عند: يا أيها الذين آمنوا، ما الخطاب الذي يشتمل عليه هذا النداء؟ إذا مرت آية عذاب استعاذ بالله من عذابه، أو مر بآية رحمة سأل ربه أن يرحمه، إن مرت آية تنزيه الله نزه الله جل وعلا سبحه، وهكذا. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.